بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا لم يدخل الراسخون مع الله في العلم لم يكن لهم فضل على من لم يرسخ في العلم، لأن كل لم يكن لهم فضل إيش؟ على من لم يرسخ في العلم، لأن كل المسلمين يقولون آمنا به. كل المسلمين يقولون آمنا به. نعم، الجواب: قيل فضل الراسخين على غيرهم أنهم يعرفون الأحكام المحكمات ما لا يعرفه غيرهم، وقد قيل إن فضيلتهم تحصل بإيمانهم بالغيب على من لم يؤمن به، وقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهذا يدل على أن هناك من لم يؤمن به فكانت فضيلتهم بالإيمان به. فإن قيل حتى عوام المسلمين الذين يعني عندهم بصيرة في أصول دينهم يشملهم معنى الرسوخ، ما هو الرسوخ في العلم هو بكثرة العلم، صوف العلم، العلم بالله، العلم بكتابه وسنة رسوله، اللي عنده رسوخ، رسوخ في العلم لا يكون إلا مع الإيمان. أما علم كثير بلا تعظيم للعلم وعمل به فليس برسوخ. الرسوخ في العلم يقتضي الإيمان ويقتضي العمل. والراسخون في العلم منهم يقولون والراسخون في العلم منهم يؤمن والراسخون في العلم منهم يقول لا آية أخرى والراسخون في العلم منهم يقولون آمنا به. آية النساء: المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة في العلم منهم والراسخون في العلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فمن يعني على بصيرة في دينه ولو لم يكن عنده رسوخ في العلم يمكن أن يحصل بدون الكثرة، ولو لم يكن عنده العلم الكثير وجمع علوم، فكم من يعني كم من يعد عاميا هو أرسخ في إيمانه ممن يوصف بكثرة العلم. نعم، لكن صدقت. نعم، من آية النساء. نعم، أحسن الله إليك. فإن قيل فنسلم لكم أن في القرآن ما لا يعلم تأويله غير الله، لكن فائدته التلاوة التي هي طاعة وهي مندوب إليها يثاب على فعلها. فأما الأخبار فمتى لم يعرف معناها بلغة العرب عريت عن فائدة، لأنها لا تفيد عملا ولا تثبت علما ولا ثواب في فعلها. الله المستعان. نعم. قيل لا تعرى عن فائدة لما بينا فيما قبل، وهو اختبار العباد ليؤمن به المؤمن فيسعد ويكفر به الكافر فيشقى، لأن سبيل المؤمن أن يصدق بما جاء به الرسول. ودليل آخر ما روى أبو هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فوجه الدلالة أنه منع التأويل في ذلك، لكن تأويل الجاهلين ما زال التأويل. فإن قيل إنما منع تأويل الجاهلين ولسنا جهالا بالتأويل، قيل بل الجهالة حاصلة بالتأويل بدليل ما تقدم من قوله وما يعلم تأويله إلا الله. دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. هذا حق، أما لتأويلها أو صرفها عن ظاهرها هذا حق، إذا فسر التأويل بذلك كان هذا حقا، صرفها عن ظاهرها. قيل إن الصحابة أعد هذا الجمل. دليل آخر على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها. فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بل قد روي عنهم ما لما فيه. فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. هذا غير مسلم، التأويل الذي يعنيه وهو المعروف في اصطلاح المتكلمين والأصوليين من صرف الكلام عن ظاهره أولا أنه لا موجب له، فليس في النصوص لا تدل على التشبيه، فدعوى إن التأويل يزيل الشبهة ويرفع ما يظهر من النصوص من التشبيه هذا باطل. فالنصوص أصلا لم تدل على التشبيه لأنها أخبار عن الله، والله تعالى ليس كمثله شيء، فوجب ألا تدل إلا على المعنى الحق اللائق به سبحانه وتعالى. فقول المؤلف إنه لو كان التأويل يعني سائغا لكان الصحابة أسبق إليه لأنه كيت وكيت، هذا التعليل العليل، لأن التأويل أولا نقول إن النصوص لم تدل على التشبيه فلا فائدة في التأويل، بل هو تحريف للكلمة عن مواضع، صرف للنصوص عن ظاهرها ولا فائدة فيه. وما يدعى أنه تزول به الشبهة ويزول به ما إيهام التشبيه هذا مبني على هذا الزعم وهذه الدعوة، بل نمنع من دعوة أن النصوص تدل على التشبيه أو توهم التشبيه. أعد الجملة لي. نعم أحسن الله عليك. يقول لو كان التأويل سائغا، فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، بل قد روي لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله. نعم صلى الله عليه. والظاهر الشيخ أنه يريد التأويل التفسير. ها أقول كأنه يريد بالتأويل التفسير، عموم التفسير. لا ما يريد. نعم. لأنه نحصل عليك بعد ذلك قال فروى أبو بكر الخلال بإسناده. نعم. عن أم سلمة أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت كيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. يعني يصبح من التناقض في الكلام. فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول، وهذا إيش؟ فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول، وهذا يمنع تأويله على العلو وعلى الاستعلاء. وهذا يمنع تأويله على العلو وعلى الاستعلاء. حتى قوله يمنع تأويله على العلو ليس مستقيم، لأنها قالت الاستواء معلوم، الكيف غير معقول والاستواء معلوم، فحمل كلامها على أن استواءه تعالى غير معقول، ذكر الاستواء غير معقول، فامتنع حمله على الاستعلاء على العلو ايش والاستعلاء، وهذا يمنع تأويله على العلو وعلى الاستعلاء. هذا الاستنباط غير سديد من كلام أم المؤمنين، بل كلامها الاستواء في اللغة العربية يدل على العلو، استوى على كذا يعني على وارتفع عليه، وقد قالت إن الاستواء معلوم لكن الكيف غير معقول، ففرقت بين المعنى والكيفية كما هو معروف من كلام الإمام مالك وربيعة. نعم أحسن الله إليك، لكن هي ما صرحت بما ذكره هو. لا، هو كلامه غير صحيح، غير مطابق لكلامها. ها؟ أقول غير مطابق لكلامها. إيه، غير صحيح كلامه. أعد عبارة تعليقه على كلامه. قالت كيف غير معقول. الكيف غير معقول. نعم. والاستواء غير مجهول. غير مجهول. أي نعم. إذن هو معلوم. ثم قال هو فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول. بالاستواء غير معقول. نعم. ما قالت الاستواء غير معقول. قالت الكيف غير معقول. لابد. قالت الاستواء غير مجهول. إيه، وقالت إن كيف غير معقول. هذا يعلق عليه أن تعليقه على هذا الأثر مناقض لصريحه، فنفت العقل أو المعقولية عن الكيف، ونفت الجهل عن معنى الاستواء. إيه، هو واضح. نعم، منشوز. أحسن عليك. وروى سعيد الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، قال فقلت يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. وفي لفظ آخر قالوا للجريري إذا كان على الكرسي هو معه؟ قال نعم، ويلكم، هو معه. فقد صرح بالأخذ بالحديث على ظاهره وأنكر على من يرد. نعم. وكذلك حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال وضع إبهامه على قريب من طرف أنملة خنصره فساخ الجبل. قال حميد لثابت تقول هذا؟ فدفع ثابت يده فضرب بها صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. وفي لفظ آخر قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت ما تريد. وروى أن قتادة وروى أن قتادة بن النعمان دخل على أبي سعيد يعوده فوجده مستلقيا رافعا. وروى اللي هو الخلال أحسن لك كذا عندك سياق قبل قال فروى أبو بكر وروى مش نعم. وروى أن قتادة بن النعمان دخل على أبي سعيد يعوده فوجده مستلقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فقرص النعمان رجل أبي سعيد قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أخي أوجعتني. قال ذاك أردت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى خلقه استلقى ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل هذا. فقال أبو سعيد لا جرم والله لا أفعله. فإن قيل أليس قد أنكر بعضهم على أبي مسعود وعلى الجرير وعلى ثابت فقد حصل خلاف بينهم؟ قيل لما أمسكوا عن الجرير وعن أبي مسعود قال المحقق لها رواية هذا حديث قال هو حديث منكر وسيأتي تخريجه. الله يا أخي ذكر الأئمة لمثل هذه الأحاديث هذا مما جلب الشناعة وتشنيع أهل الأهوى وأهل البدع. استلقى رفع وضع إحدى رجليه على الأخرى ما. هل لشيخ الإسلام تعليق عليه؟ قرأتم شيء؟ ما خبر أنه مر علينا في كلام؟ لا أحسن عليك. ها؟ لا أحسن عليك. لعلك تبحث في الفتاوى. وسبق أنه مر علينا أحسن عليك في رد الدارمي على بشر. إيه ما. إيه لكن ما تذكرته. وابن رجب رحمه الله والذهبي والبيهقي. يعني أنكروا. حكموا بنكارته نعم. لا إله إلا الله. وكما قال بعضهم إنه يشبه أنه من وضع اليهود لأنه نعم. يناسب زعم اليهود إنه لما فرغ استراح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما تجوز روايته إلا مع البيان إلا بيانه مع بيانه. نعم بعد سندي. فإن قيل ليس قد أنكر بعضهم على أبي مسعود وعلى الجرير وعلى ثابت فقد حصل خلاف بينهم. قيل لما أمسكوا عن الجرير وعن أبي مسعود دل على أنهم أجابوا إلى ذلك. دليل آخر على إبطال التأويل أن أبا الحسن الأشعري وأصحابه مثل أبي بكر ابن الباقلاني وأبي بكر بن فورك وأبي علي بن شاذان قد أثبتوا صفات لم يعقلوا معناها ولم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعين، ولم يحملوا الوجه على جملة الذات واليدين على النعمتين ولا العين على المرأة، بل أثبتوها صفات ذات لورود الشرع بها، وقد صرحوا بهذا في كتبهم، ورأيت بعضهم يأبى ذلك ويتأول هذه الصفات، وهذا القائل يتشاغل بالكلام معه في هذه الصفات، فإذا ثبت الكلام فيها بنينا الأخبار على ذلك. شوف يقول الأشعري إلى آخره دليل أحسن دليل. أثبتوا صفاته لم يعقلوا معناها ولم يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعين، ولم يحملوا الوجه على جملة الذات واليدين على النعمتين ولا العين على المرأة، بل أثبتوها صفات ذات لورود الشرع فيه بها. فيه كلام متناقض، قوله لم يعقلوا معناها ثم قوله لم يثبتوا بل أثبتوها صفات ذات. إثباتها صفات ذات هذه معناها أنها معقولة مفهومة، وإلا لوجب إذا كانت غير معقولة ألا يقولوا إنها صفات ما ندري إيش معناها، لا ندري ولا نقول فيها شيء، لأنه إذا كانت غير معقولة فلا يعقل، كما يقول شيخ الإسلام في آخر القاعدة الخامسة في التدمرية، يقول ما لا يفهم منه شيء لا يصح أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر. ما لا يفهم منه شيء يجب السكوت عنه ولا تقول فيه شيء، لا تنفي ولا تثبت، اقرأ كلاما أو لفظا دون أن تدعي فيه شيء من الدلالات. فالآن نفس الكلام هذا اللي أقوله غير أثبتوا صفات غير معقولة، ومن غير يعني إيش يقول اللغة، ولم يحملوها على مقتضى اللغة، ولم يحملوها على مقتضى اللغة، ولم يؤولوها بالتأويلات المخالفة لظاهرها، بل أثبتوها صفات ذات. طيب صفات ذات إذن هي معقولة؟ نعم. ولا العين على المرأة. شبون؟ إيه يعني ما قالوا، هو يقول لك الكلام مضطرب على المرأة، لأن من المفسرين وهو تفسير صحيح تجري بأعيننا يعني، فقالوا إنها بمرأة منا، وهذا تفسير صحيح إذا لم يقصد منه نفي العينين، لأن هذا مدلول الكلام تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا وهو يرى بعينيه سبحانه وتعالى، يعني تشبه من وجه، قوله تجري بأعيننا تشبه قوله إنني معكما أسمع وأرى. نعم. لكن هل هذا واقع صلى ليك؟ أنا أبا الحسن الأشعري والباقلاني وابن فورك وابن شاذان ينحون منح التفويض، كلك هو لا الذي عرفنا أنهم يثبتون الصفات الخبرية، ومعنى إذا قيل إنهم يثبتون الصفات الخبرية لازم إنهم يثبتون على ظاهرها وأنها تدل على صفات قائمة. قلت لك إنه قوله وأثبتوا يعني الغلط في قوله ودعواه عليهم إنهم أثبتوا صفات غير معقولة، ثم يقول إنهم أثبتوها صفات الذات. فالكلام نفسه كلامه رحمه الله مضطرب. نعم أحسن عليك. نعم. دليل آخر على إبطال التأويل، وذلك أن من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. من حمل اللفظ على ظاهره حمله على حقيقته. طيب. ومن تأوله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز. جميل. ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفاته. ما شاء الله. هذا كلام جميل يتضمن إبطال التأويل الذي هو التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها. نعم. فإن قيل خبر الواحد إنما يقبل فيما طريقه العمل، وأما فيما طريقه الاعتقاد والقطع فلا قيل فلا. وأما فيما طريقه الاعتقاد والقطع فلا. فلا قيل هذه وإن كانت أخبار أحد فإن الأمة قد تلقتها بالقبول، منهم من حملها على ظاهرها وهم أصحاب الحديث، ومنهم من تأولها وتأويلها قبول لها. فإن قيل فهل تكفرون من ردها أو تأولها؟ قيل قد قال أحمد في رواية أبي طالب من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ وقال في رواية المروذي وقد سأله عن عبد الله التيمي فقال صدوق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع، وهذا كلام الجهمية. نعم. ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع، وهذا كلام الجهمية. وقال في رواية الأثرم: وقد سأل أحمد حدث محدث وأنا عنده بحديث يضع الرحمن قدمه فيها وعنده غلام فأقبل على الغلام فقال: إن لهذا تفسيرا. فقال أبو عبد الله: انظر إليه كما تقول الجهمية سواء. فقد أطلق القول بأنه جهمي، وقد كفرهم ببعض أقوالهم ولم يكفرهم ببعض. فقال في رواية المروذي: وقد سأله عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم. وقال في رواية حنبل: من قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب مثل الحسن. انت أحسن عليك. ذكر الأخبار من ذلك ما حدثناه، ثم بدأ في حديث الصورة. أحسن عليك. كلام غير محرم، لكن لعله يتبين في الآخر بعده. أحسن عليك. نواصل. أحسن عليك. لا إله إلا الله.